الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في دروس علم الأصول، أصول الفقه، في كتاب الأصول من علم الأصول الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من المقدمات في الأحكام التكليفية أو الأحكام الشرعية وانقسامها إلى أحكام تكليفية ووضعية والتفصيل في هذه الأحكام، ثم بعد ذلك بعض المقدمات التي تتعلق بالعلم والظن وما إلى ذلك، وبعد ذلك مقدمات عن الكلام وأقسام الكلام باعتبار إمكان تصديقه من عدمه، أنه ينقسم إلى خبر وإنشاء. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى انقسام الكلام باعتبار استعماله لا حقيقة ومجاز، وتكلمنا يعني في هذا وفصلنا فيه. والآن سيبدأ المؤلف بأبواب مهمة وهي من صميم علم الأصول، أصول الفقه، وهو أو هذه الأبواب ابتدأ بالأمر ثم بالنهي، ثم سيبدأ بألفاظ أو بالأبواب المتعلقة بكيفية الاستفادة من الأدلة، بكيفية الاستفادة من الأدلة. وفي الحقيقة فإن هذا الترتيب هو يعني ترتيب بعض أهل الأصول، ولكن أجود من هذا الترتيب أن يبدأ بالأدلة بعد أن يتم التقديم بالأحكام التكليفية وما إلى ذلك، يبتدأ بالأدلة، فيبتدأ بأبواب القرآن والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها من مثل قول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك. فإذا فرغ من هذه الأبواب تكلمنا بعد ذلك في الأبواب التي تبين لنا كيف نستفيد من الأدلة، وهذا الترتيب أفضل، ترتيب أفضل أن يبدأ بالأدلة ثم ينتقل إلى كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، ويدخل في كيفية الاستفادة من هذه الأدلة أبواب الأمر والنهي والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. ولكن المؤلف هنا سار على غير هذا الترتيب وابتدأ بأبواب متعلقة بكيفية الاستفادة من الأدلة، وهي تقريبا مرتبطة بالكلام، مرتبطة بما بعد الكلام من الأمر والنهي. وتقدم معنا أن الكلام باعتبار إمكان تصديقه أو عدم ذلك ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء منه الأمر والنهي، الإنشاء منه الأمر والنهي. ولذلك الآن ابتدأ بالأمر والنهي، قد يكون ترتيبه هذا لأجل تعلقه بالكلام. وعلى كل الأحوال فالفصل الذي ساقه في الأمر فصل نافع، فصل نافع، وترتيبه في داخل هذا الفصل ترتيب جيد. ولذلك سنقرأ إن شاء الله هذا الفصل مع تعليقات يسيرة متعلقة بكلام المؤلف، ثم لعله غدا إن شاء الله نتوسع في التفصيل في بعض المسائل، توسع في التفصيل في بعض المسائل المتعلقة بالأمر. ولكن الآن يعني نقرأ كلام المؤلف مع تعليق يسير عليه. فقال: الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب الترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. يعني يقول طلب الفعل ليس المراد الفعل اللي هو عمل الجوارح فقط من ركوع وسجود ونحو ذلك، لا، وإنما يشمل حتى لو أمر بقول شيء، لو أمرت بأن تقول شيئا يقول يشمل القول كذلك. قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الآن الطلب والدعاء حقيقة أو تركيب الفعل هو فعل أمر، هو فعل أمر، ولكن حينما لم يكن على وجه الاستعلاء لا يسمى أمرا. ذلك أنت حين تدعو تستعمل ألفاظا هي من أفعال الأمر، ولكن لا نقول إن هذا الدعاء وأمر. يعني مثلا حينما تقول اغفر لي، حينما تقول ارزقني، هذه أفعال أمر، ولكن لأنها ليست على سبيل الاستعلاء فإنها لا تعد أمرا وإنما تسمى دعاء. ثم قال صيغ الأمر. صيغ الأمر أربع: واحد فعل الأمر مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وفعل الأمر معروف وواضح، ويعني هو الآن حينما يقول صيغ الأمر يعني يقول ما الصيغ التي تفيد الأمر، ما الصيغ التي تفيد الأمر بعد أن عرف الأمر، يعني كأنه يقول إذا قرأت في القرآن أو في السنة فما الصيغ التي تقرأها وتفيد الأمر وتفيد الأمر، فقال لك فعل الأمر، فعل الأمر يدل على الأمر. ثم قال اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. طبعا فرقوا بين فعل الأمر واسم فعل الأمر بأن ما يقبل العلامة هو فعل الأمر، وما لا يقبل العلامة ودل على الأمر فإنه اسم فعل أمر. والعلامة المراد بالعلامة العلامات التي تكون مع فعل الأمر، يعني مثلا نون التوكيد أو ياء المخاطبة، يعني مثلا تقول اضربي، هذه ياء المخاطبة تدل على أن هذا فعل أمر، وكذلك نون التوكيد اضربن مثلا. لكن إذا جاءنا لفظ يدل على الأمر ولا يقبل علامة فعل الأمر فإنه يكون اسم فعل أمر، مثل ما ذكر حي على الصلاة، وله أمثلة أخرى ولكن يكتفى بهذا. ثم قال يعني الصيغة الثالثة: المصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر، ومثل له بقوله قال مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب يعني تقدير الآية إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم، فاضربوا رقابهم، ولكن هنا المصدر نائب عن فعل الأمر، المصدر الذي هو ضرب نائب عن فعل الأمر الذي هو اضربوا. الرابع قال المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني تقدير الكلام لتؤمنوا بالله ورسوله تقديره آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله. نعم، لكن هذا المثال فيه نظر، هذا المثال فيه نظر، وبعض الأمثلة توضح المراد على هذه الصيغة أو من هذه الصيغة، مثل قول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، فلام الأمر هنا لام الأمر مقرونة بالفعل المضارع ينفق، واقترن الفعل المضارع ينفق اقترنت به اللام لام الأمر، فهذه الصيغة تفيد الأمر، هذه الصيغة تفيد الأمر لينفق ذو سعة من سعته. طبعا اسم فعل الأمر مثلا منه كذلك صح لمثال صح يعني أسكت. طيب قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. طبعا من الصيغ كذلك، عفوا ليس من الصيغ ولكن من الأساليب التي يستفاد منها الأمر، من هو الآن انتهى من الصيغ المباشرة لكن انتقل إلى بيان ما قد يستفاد منه الأمر وإن لم يكن فيه أمر حقيقة، لكن هناك ألفاظ أخرى مثل لها بأنه يأتي مثلا تأتي كلمة فرض أو يوصف هذا الفعل بأنه فرض أو واجب، يقول هذه كلها تدل على الأوامر. كذلك يضم إلى هذه الفعل المضارع أو الخبر إذا أريد به الأمر، يضم الخبر إذا أريد به الأمر. ومثلنا لذلك سابقا بقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه الآية خبر، وهي خبر في معنى الأمر. على كل حال، يعني هذه النقطة الأولى في الباب بعد تعريف الأمر، والمراد من هذه النقطة كيف نعرف الأمر، كيف نعرف ما يدل على الأمر. ثم انتقل إلى مسألة عملية بعد أن عرف الأمر وكيف يعرف الأمر من الخطاب الشرعي، انتقل إلى المسألة العملية وهي ما تقتضيه صيغة الأمر. الآن قال لك الأمر يعرف بكذا وكذا وكذا، طيب إذا جاءنا الأمر ماذا يدل، ماذا يقتضي هذا الأمر؟ هل يقتضي الوجوب أم يقتضي الاستحباب؟ يعني إذا جاءنا شيء من الخطاب فيه أمر، هل الأمر هذا يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب؟ فقال: صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. إذن يرجح المؤلف أن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، الأصل في الأمر يدل على الوجوب. طبعا كما قلنا التفصيل في هذه المسائل سيأتي في وقته إن شاء الله، لكن الآن نهتم بكلام المؤلف. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. طبعا الدليل الذي ذكره هو من أشهر أدلة الأصوليين، من أشهر أدلة الأصوليين القائلين بأن الأصل في الأمر الوجوب. ووجه الدلالة من الآية واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر أو حذر من يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتقل الآن إلى مسألة أخرى لم يفصل بينها وبين المسألة الأولى، ولكن هي مسألة أخرى، يعني مسألة مهمة ومسألة أصولية كبيرة في هذا الباب، وهي: هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟ بمعنى إذا جاء أمر في الشريعة مثل الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل هذا الأمر يقتضي الفورية أم أنه يعني يحتمل فيه التأخير؟ فهل يجب على المرء أن يحج أول ما يتيسر له أم يحتمل أن يؤخر هذا الأمر؟ على كل حال، هذه المسألة قال فيها: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. إذن هاتان مسألتان ذكرهما المؤلف وهما أبرز مسائل هذا الباب في كتب الأصول، أبرز مسائل هذا الباب باب الأمر في كتب الأصول هاتان المسألتان. المسألة الأولى هل الأمر يقتضي الوجوب، والمسألة الثانية هل الأمر يقتضي الفورية. وهناك مسألة ثالثة لم يذكرها المؤلف وهي ما تتمم المسائل المهمة في باب الأمر في كتب الله، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا، ولعله يأتي إن شاء الله غدا إن فصلنا في الموضوع. ثم انتقل إلى يعني تقرير لما سبق أو اتباع لما سبق من المسألتين المهمتين. قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية بدليل يقتضي ذلك، يعني هو أصل أن الأصل في الأمر الوجوب، وأصل أن الأصل في الأمر أنه للفور. ثم قال قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، يعني قرينة معينة تدل على أن الأمر في هذه الآية أو في هذا الحديث ليس للوجوب، وعلى أن الأمر في هذه الآية أو في هذا الحديث ليس على الفور. قال فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب يعني الاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. قال والإباحة، المراد أن الأمر قد يرد للإباحة، قد يخرج من الوجوب الذي هو الأصل إلى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. يعني إذا ورد حظر معين في آية معينة ثم بعد الحظر يأتي أمر، فما حكم هذا الأمر، هل هو للوجوب أم للاستحباب أم؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف طويل بين الأصولين. أشهر الأقوال في المسألة أن هذا الأمر للإباحة، أن هذا الأمر يكون للإباحة، وأصح منه قول من قال إن الأمر هنا بعد الحظر، إن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا لفظ أمر وأتى بعد الحظر، الحظر في الآية هو منع الصيد، وإذا حللتم يعني من بعد الإحرام فاصطادوا. الأمر هنا قالوا يعني الذي يرجح أن الأمر بعد الحظر للإباحة يقول الأمر هنا للإباحة، والذي يرجح لكن بعض أهل العلم يقول الأمر هنا يرجع إلى ما قبل الحظر، يرجع حكم الصيد إلى حكمه قبل الحظر، وكذلك غير ما في هذه الآية من مما ورد في الأوامر التي أتت بعد المحظورات. قال مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم. قال ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه عن حجة أو في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. على كل حال نكتفي بهذا القدر، بقي جزء يسير فقط من الفصل ننهيه إن شاء الله غدا، ثم نفصل في بعض المسائل المتعلقة بباب الأمر.